هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الحج؟ مطلعها قول الله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كم هنا كأي للتكسير. وقد قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالظلم مؤذن بزوال القرى وبهلاكها، الظلم مؤذن بزوال القرى وهلاكها. فقد تقدم ما حاصله أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر العقوبة على الكفر إلى يوم القيامة، ولكن العقوبة على الظلم، ظلم العباد والبشر، قد تعجل في الدنيا. فأحيانا البلاد الكافرة إذا كان بين أهلها تراحم يؤخر عذابها على الكفر، لكن البلاد الظالمة وإن كان أهلها مسلمون فقد تعجل لهم العقوبة في الدنيا نتيجة البغي. واستدل بعض العلماء لذلك بقول الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فقالوا: ما حاصله؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بشرك وأهلها مصلحون، إلا إذا انضم إلى الشرك فساد آخر فعوقبوا بسبب الفساد مع الشرك معا. فمثلا قوم فرعون أهل كفر، ولكن انضم إلى كفرهم أنهم يذبحون الأبناء ويستحيون النساء. قوم ثمود انضم إلى كفرهم عقر الناقة. قوم شعيب انضم إلى كفرهم تطفيف الكيل والميزان. قوم عاد انضم إلى كفرهم البغي والعدوان على العباد. قوم لوط انضم إلى كفرهم فعل الفاحشة، قطع الطريق لفعلها. فلهذه عجلت العقوبات في الدنيا. أما الشرك وحده فقد تؤجل عقوبته إلى الآخرة والله أعلم. قال تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فالظلم عاقبته وخيمة، وكما سلف كثيرا ما تعجل عقوبة الظالمين في الدنيا. ولكن هل يلزم ذلك؟ هل يلزم أن يعاقب كل ظالم في الدنيا؟ أم أنه قد تعجل عقوبة الظالم للآخرة أيضا؟ الأول أغلبي، أن أغلب الظالمين تعجل لهم العقوبة في الدنيا، ولكن قد يكون هناك كابتلاء واختبار من تؤخر عقوبته إلى الآخرة. فقد قال بعض العلماء في شأن أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وطرحوهم فيها: إنه لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا، إنما توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعقاب في الآخرة. إذ قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلم يذكر أنهم عوقبوا بعقاب عاجل في الحياة الدنيا. وإن كان من العلماء من قال إن شررا تطاير من النار التي أوقدوها وأحرقهم وحملوا عذاب الحريق على ذلك، إذ قالوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إلا أن كثيرا من أهل العلم قالوا إن عذاب جهنم، إن عذاب جهنم وعذاب الحريق كلاهما في الآخرة. فذكروا أيضا الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 نفس صبرا، يعني أسرا يأتي به من الأسر ويقتلهم، ومع ذلك لم تذكر له عقوبة في الدنيا، بل يذكر ويروى أنه كان يقول يا في مرض موته: يا رب إنهم يقولون إنك لن تغفر لي وأنا أطمع أن تغفر لي. فالشاهد أنه لم تذكر له عقوبة عوقب بها في الحياة الدنيا، فقد تؤخر عقوبة الظالم إلى الآخرة، وكثيرا ما تعجل له العقوبة في الحياة الدنيا للآية: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة. ولكن كمواساة لمن ظلموا وماتوا قبل أن تشفى صدورهم ممن ظلموهم، فإن الله بيّن أنه قد تعجل لهم العقوبة في الآخرة. ودل على ذلك أيضا أن اليهود كانوا يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون: السلام عليك يا محمد، فيقصدون عليهم لعائن الله اللعنة والموت. وأيضا يأتون ويقولون يارعا، يوهمون أنه يقول راعنا، ويقولون إذا قالوا ذلك ولم يعذبوا: لولا يعذبنا الله بما نقول، لو كان نبيا لعذبنا الله لأننا طعنا في، يقولون لأننا تكلمنا في عرضه وشتمناه. فعدم عقوبتنا دال على أنه ليس بنبي، كذا كانوا يقولون لبعضهم البعض. قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم، أي كافيتهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني إذا قبضناك إلينا فسننتقم منهم، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فقد يموت الظالم وصدره لم يشفى من الانتقام ممن ظلموه، قد يموت المظلوم وصدره لم يشفى من الانتقام ممن ظلموه، ولكن ربنا يوعد فيقول: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فالظلم عاقبته الهلاك عياذا بالله، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. قال تعالى: فهي خاوية على عروشها، أي أهلكناها فأصبحت خاوية على عروشها. وما معنى خاوية على عروشها؟ قال العلماء: مالت الجدران فسقطت عليها السقوف، يعني الجدار هذا مال وهذا مال، مال يمينا وشمالا، وسقطت السقوف على الجدران المتمايلة، فهذا معنى خاوية على عروشها. قال تعالى فهي خوية على عروشها بئر معطلة. ما معنى قوله بئر معطلة؟ آبار كانوا يستقوا منها الماء فنضبت ولم تعد تخرج منها مياه. وبئر معطلة وقصر مشيد أي أصبح مهجورا. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قيل هذا حث على السياحة في الأرض للنظر في مصارع الغابرين، للنظر في مآلات الظالمين كيف كانوا وإلى أين صاروا. أكما قال القائل ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. وقال الآخر وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعج لا يسير. فقال السائلون لمن حفرتم؟ فقال المخبرون لهم وزير. فالشاهد من هذا كله أن القرى الظالمة يهلكها الله سبحانه، وحثنا ربنا على النظر في مآلات الظالمين وإلى أين ساروا. فاستدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز السفر لرؤية أهل الظلم، لكن على سبيل الاتعاظ والاعتبار، على سبيل الاتعاظ والاعتبار لا على سبيل التفاخر كما يفعل أهل مصر بالفراعنة ويفتخرون بهم، وهم قد أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، وكما يفعل اليمنيون بسبأ وحمير يفتخرون بهم، وكما يفعل العراقيون بالفينيقيين وغير ذلك، فكلها من تراث أهل الكفر عياذا بالله من الكفر وأهله. قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر هو وأصحابه على ديار ثمود، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فإذا كان الدخول للاتعاظ والاعتبار لا بأس، أما إذا كان الدخول للافتخار بهم والاغترار بهم والتباهي بهم فهذا عين الضلال. هذا وقد قال تعالى في شأن قوم لوط ومشركي قريش ومسافرون إلى الشام، قالوا إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقد ترك الله سبحانه وتعالى بعض آثار أهل الظلم حتى يتعظ بها وحتى يعتبر بها. ترك الله سبحانه آثارا لأهل الظلم حتى يتعظ بها ويعتبر بها. قال تعالى في شأن سفينة نوح التي أنجى الله نوحا عليها وأهلك أهل الظلم سواهم، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال في شأن قوم لوط كما سلف إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال في ديار ثمود مع مدائن قوم لوط وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح يمر عليهم المرة. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، استدل به على أن العقل في القلب، العقل في القلب والقلب في الصدر. قد قال تعالى في كتابه الكريم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أقول ذلك خلافا للأطباء الذين درجوا على أن يقولوا إن العقل في المخ وقالوا ليس في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فربنا يقول: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأهل الطب كثير منهم يقولون: العقل في الرأس، العقل في الرأس، وكلام الله فوق كل كلام. قال تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها. كانت لهم آذان لكن لم يسمعوا بها الحق، سمعوا بها الكفر والباطل. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، أي الأبصار وإن عميت ولم ترى أمور الدنيا، لكن قد يكون الشخص أعمى وهو ورع، فالعمى المؤثر على صاحبه غاية التأثير هو العمى، عمى القلب والعياذ بالله. ومن العلماء من يفرق بين العمى فيقول هو في البصر، والعمى بالهاء يقول في القلب، كما قال تعالى: فهم يعمهون. فقال العمى يكون في القلب، والعمى يكون في البصر، ولكن قد يحصل تناوب كما هو معلوم. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. من المستعجلون بالعذاب؟ المستعجلون بالعذاب طوائف، منهم أهل مكة قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. ومن هؤلاء أيضا أبو جهل ومن معه الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال تعالى أيضا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. أما نحن كمسلمين فليس لنا أن نستعجل بالعذاب ولا أن نطلبه مؤخرا، لا استعجال ولا مؤخر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد رجلا من أصحابه مرض فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، قال له: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان أولى، أو كما قال: قلت ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خير لك. فنحن نسأل الله المعافاة، وإن أذنبنا لا نطلب من الله أن ينزل بنا عذابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. ولن يخلف الله وعده، ولن يخلف الله وعده أن العذاب سيأتيهم، نعوذ بالله من عذاب الله ومن غضب الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا كانوا يستعجلون بالعذاب، يستعجلون سنة سنتين، يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. أمليت لها أي أخرتها، أمليت لها وهي ظالمة، الإملاء التأخير. فقد يؤخر الظالم، وأملي لهم يعني أؤخرهم. أمليت لها أخرتها وهي مستمرة في ظلمها. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أهلها ظالمون، أهلها ظالمون، وإن كانت القرية تطلق على مجموعة المباني وعلى السكان أيضا، لكن المراد هنا سكان القرية. أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها، أي أخذا شديدا، وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، منذر واضح النذارة، نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم، دليل على أن أهل الإيمان تصدر منهم ذنوب، لأن الله قال لهم مغفرة، ولن تكون المغفرة على الحسنات التي فعلوها، لما تكون المغفرة لذنوب ارتكبوها. لهم مغفرة ورزق كريم، فمغفرة للذنوب مع الرزق الكريم. وفي المقابل والذين سعوا في آياتنا، أي يجادلون فيها ويشككون، معاجزين أي مغالبين، يظنون أنهم سيغلبوننا، أولئك أصحاب الجحيم. بعد ذكر حال الأتقياء يذكر حال الأشقياء، لذا قال بعض العلماء إن القرآن أطلق عليه مثاني من أجل ذلك، لو يأتي بحال الأشقياء ثم حال الأتقياء أو العكس، يثني بهذا بعد ذلك. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فرق في الآية بين الرسول والنبي، وطالت أقوال العلماء في التفسير في التفريق بين الرسول والنبي، وكان من أشهر تلك الأقوال قول من قال إن النبي أوحي إليه ولكن لم يكلف بالبلاغ، لم يكلف بالتبليغ، والرسول أوحي إليه ولكنه كلف بأن يبلغ الخلق وأرسل إلى قوم، فعليه قد يكون ثم نبي في بلدة ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، ولكن الرسول كلف بدعوة، كلف بإبلاغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فقد يكرم شخص بالنبوة، وقد يكرم شخص بالنبوة والتكليف بالإبلاغ. هذا أحد الأقوال التي قيلت في التفريق بين النبي وبين الرسول، وإن كان ثم اعتراضات قليلة على هذا القول كما لا يخفى، ولكن هذا من أشهر الأقوال، والله أعلم. ثم إن الأنبياء بينهم تفاوت، والرسل بينهم تفاوت أيضا، فأولو العزم من الرسل ليسوا كسائر الرسل، والأنبياء بينهم تفاضل، وقد جمع عدد من الأنبياء بين النبوة والرسالة كرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ودل على التفريق بين النبوة والرسالة حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذكرا عند النوم إذا أخذت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. قال فأعدتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت، حتى يجمع بين النبوة وبين الرسالة، والله أعلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. الآية ينبغي الانتباه عند سماع أقوال العلماء فيها، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قال فريق من العلماء تمنى هنا بمعنى تلا، تمنى بمعنى تلا، ومنه قولهم في شأن عثمان إذ قتل مظلوما تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقته حمام المقادير، فقالوا تمنى أي تلا كتاب الله أول الليل. فمن العلماء من قال تمنى بمعنى تلا، أورد بعضهم وجها في تفسير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوات من غير فهم، يتلون من غير فهم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا المنزل عليه. ألقى الشيطان في أمنيته، أدخل الشيطان في تلاوته ما ليس من القرآن، ما ليس من الكتب التي أنزلت عليه. ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. قال بعضهم: ذلك أنك أحيانا وأنت رجل مؤمن ورجل فاضل ورجل صالح وحافظ للقرآن، لكن أحيانا وأنت تقرأ القرآن إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات تقرأ لهم عذاب أليم، فيلقي الشيطان في تلاوتك لإفساد قراءتك عليك. كذا قال بعض العلماء. فهذا وجه ذكره فريق من المفسرين، كما يحدث لكبار الأئمة. كبار الأئمة أحيانا يعتريهم السهم ويدخلوا أخطاء في القراءات أو يخطئوا في القراءات، ينسى بعضهم آية قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. فأحيانا الشيطان وأنت تقرأ يدخل على لسانك أشياء ليست في أصل القراءة. وبعض العلماء ربط بين هذه السورة الكريمة أو الآية الكريمة من سورة الحج وبين آية سورة النجم التي فيها أن النبي تلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فلما تلاها ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: فلهذا سجد المشركون لما وجدوا ثناء على آلهتهم مع المسلمين في آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا. وهذه القصة شهيرة جدا، قصة الغرانيق، قصة شهيرة مؤدها كما سمعتم أن النبي لما تلا آية النجم: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أدخل الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ثم واصل القراءة فنسق هذا. لكن الأسانيد بإثبات ذلك ضعيفة. أما كون أهل الشرك سجدوا مع المسلمين في آخر سورة النجم لما تلاها النبي، فنعم ثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آخر سورة النجم أو قرأ النجم إلى آخرها، فسجد كل من معه من مسلمين ومشركين وجن وإنس، ثابت. لكن هل هذا السجود كان نتيجة إدخال الشيطان شيئا في القراءة تلك الغرانيق العلى؟ يعني سجود أهل الشرك كان من أجل ذلك؟ كل الأسانيد التي وردت في قصة الغرانيق ضعيفة، ولكن هل تحسن بمجموعها وتشهد لها الآية التي نحن بصددها، أم أنها تبقى في حيز الضعف؟ فوجهان للعلماء في هذه القصة. من العلماء من ألف كتابا سماه نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق ويحاول إبطال كل الأسانيد بها، ومن العلماء من قال إن لها طرق متكاثرة ومراسيل يعضد بعضها بعضا وتحسن بمجموعها، وحمل آية الحج على قصة الغرانيق، فالله أعلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. طبعا الذين قالوا إن قصة الغرانيق تبطل من ناحية المعنى أوردوا استدلالات قوية من الكتاب العزيز، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحرسونه، وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه يعني عند نزوله ولا من خلفه يعني من بعد نزوله تنزيل من حكيم حميد. فقالوا هذه دالة على أن الشيطان لا يدخل شيئا في القراءة. والذين جوزوا ذلك استدلوا بآيات سورة الحج إلا إذا تمنى، وقالوا إنما يقوله الشيطان ينسخه الله ويبطله، إذ الله قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يمحوه بعد ذلك، ثم يحكم الله آياته، يحكم الله آياته يبين الآيات المحكمة التي ليس فيها إملاءات من الشيطان، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ما زال هذا السياق يقوي وجهة القائلين بأن النبي ألقي في تلاوته أيضا كما ألقي في تلاوات سائر الأنبياء. قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. فإن سأل سائل لماذا يمكن الله الشيطان من أن يلقي في تلاوة الأنبياء والصالحين ما ليس منها، لماذا يمكن الله الشيطان من ذلك؟ الله جعل ذلك فتنة وابتلاء. أنت إذا كنت إماما وقرأت إن الذين آمنوا لهم عذاب أليم، والناس وراءك أهل الشك يقولون يضحكون ويقولون الشيخ قال إن الذين كفروا لهم جنات النعيم، فقد يقول الساخر منهم ذلك ولا يلتفت إلى كونك أخطأت. فكما أجاب العلماء على سؤال وجه لماذا جعل الله سبحانه وتعالى من القرآن محكما ومتشابها، لماذا في القرآن آيات محكمة وآيات متشابهة، لماذا لم يكن كله محكما؟ قال تعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآيات. فجعل الله آيات متشابهات ليعلم من يصدق بالقرآن كله ومن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. معنى في شقاق كأن تكون أنت في شق والحق والصواب في شق آخر، وكذلك المحاددة تكون أنت في حد والحق والصواب في حد آخر. فالكفر في شقاق بعيد، في شق بعيد جدا عن الحق وعن الصواب. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. فالآن العلم يعلمون أن الشيطان يلقي في أمنيات الذين يقرؤون القرآن وإن كانوا أنبياء. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. قال بعض العلماء المعني بذلك بعض أهل الكتاب يعلمون أي المؤمنون من أهل الكتاب أن الله ما أرسل من نبي ولا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وأن الشيطان يلقي في أمنية الرسول، فإذا حدث هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام تأكدوا أنه كسائر الأنبياء، كما قال الله تعالى في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهو الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن عدد الخزنة 19، فإذا علموا ذلك كان عندهم علم مسبق بأن خزنة النار 19 وجاء في الكتاب المنزل على الرسول محمد عليه 19 استيقنوا وأيقنوا أن القرآن من عند الله. وهكذا إذا علموا أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، وأن الشيطان يلقي في أمنيته. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تخشع له قلوبهم وتوجل منه قلوبهم. وإن الظالمين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ارشدهم إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي في شك وفي جدال، حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة. قيل المراد ساعتهم، وقيل المراد الساعة العامة التي هي آخر الزمان. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي لا خير فيه. فالعقيم الذي لا خير فيه في هذا المقام، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي ليس فيها أي نوع من أنواع الفائدة لهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، أي مذل مخزي والعياذ بالله. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، على أي حال كان أمرهم، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. هنا قال تعالى عن نفسه: وإن الله لهو خير الرازقين. جاء اسم الرازق مضافا خير الرازقين. فهل أسماء المضافة تعد من أسماء الله الحسنى أو لا؟ خير الرازقين، أحكم الحاكمين، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذو الجلال والإكرام. هل هذه الأسماء المضافة تعد من أسماء الله الحسنى؟ فقال فريق من أهل العلم كبير: نعم تعد من الأسماء الحسنى، لأنها أسماء. والنبي قال: أنا أو لي أسماء، وقال فيها: أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملحمة، صح بعضها. فقالوا: هذا اسم من أسماء الرسول، نبي الرحمة، نبي الملحمة. فهذه أما لا يعترض على هذا بحديث: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا الحاشر، إلى آخره. فبعض العلماء وليحرر هذا يعلي لفظة لي خمسة أسماء، فيقول الصواب من القول لي أسماء، لي أسماء، فليحرر هذا الحديث من هذا الباب. الشاهد أن هذا أيضا لا ينفي أن تكون للرسول أسماء أخر، كما قال تعالى عن نفسه، عفوا، كما قال الرسول عن ربه: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فقالوا أن هذه مخصوصة بمن أحصاها دخل الجنة، ولا يمنع أن تكون له أسماء أخر. فقالوا إنها أسماء خير الرازقين، ولذا ساغ الدعاء بها. وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيسوق أن تقول: يا خير الرازقين ارزقني، يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، يا خير الفاتحين افتح لنا وافتح علينا، وهكذا تدعو بهذه. فلما كانت أسماء وجاز الدعاء بها وهي معناها حسنى، قالوا: إذن هي داخلة في الأسماء الحسنى، وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وبارك الله فيكم.